السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما يعتبر دليل من أدلة وجوب زكاة الفطر، ويتضمن أحكاما كثيرة، من أهمها فرضية زكاة الفطر، وهذا أمر مجمع عليه. قد يكون هناك أقوال شاذة، لكن قبل حدوث هذه الأقوال كان الإجماع منعقد على أنها فرض على كل مسلم. ثم إنها كما عنوان المؤلف زكاة الفطر تنسب إلى سببها، وهو الفطر من رمضان. وكما ورد في الحديث الذي سوف يذكره المؤلف، من الحكمة في فرضيتها شكر الله سبحانه وتعالى، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين. فكان من المناسب للمسلم، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام الشهر الكريم، أن يتصدق تلافيا لما قد يكون صدر منه من أمور لا تتسبب في إفطاره، لكن قد يتأثم بها من لغو أو رفث أو شيء من التساهل. فشرعت هذه الصدقة، صدقة الفطر من رمضان، تكفيرا لما قد يكون صدر من الصائم. وأيضا تضمنت مقدار هذه الزكاة وأنها صاع، وتضمنت الأصناف أو صنفين منها، التمر والشعير، ووردت الأصناف الأخرى في أحاديث أخرى يذكرها المؤلف: البر والزبيب والأقط. ثم كذلك تضمنت أنها عامة على كل مسلم، على خلاف ما يتبادر إلى الذهن، فهي على العبد والحر. الحر لا إشكال فيه، لكن قد يقول قائل: كيف تكون على العبد والعبد لا يملك وهو ضعيف مستضعف؟ لكن العلماء يقولون هذا مخرج، إما على أن العبد يملك إذا ملكه سيده فيخرج من ملكه الذي مكنه منه سيده، وإن لم يكن يملك فسيده يجب عليه أن يخرج عنه، يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. و كذلك الصغير قد يشكل، خاصة أنه يعني قد لا يكون واجب عليه الصيام، فيقال التعليل بالفطر لا يلزم منه أن يكون في كل فرد من أفراد الصائمين، إنما الحكم للغالب، خرج مخرج الغالب. فمن مقتضى الشكر أن يخرج ولي الصغار و من تحت ولايته من كبير أو صغير، يخرج عنهم جميعا من قبيل الشكر، وإن لم يكن منهم من ليس بصائم كالصغار مثلا. ثم ذكر أيضا تعليلا آخر، أو ذكر نصا يدل على توقيت هذه الصدقة، وأنها في يوم العيد. فهذه الرواية التي أخرجها الدارقطني، لكن فيها ضعف لأنها من رواية محمد بن عمر الواقدي، وفيه ضعف ومتكلم فيه، لكن وردت من طرق أخرى. فهذا فيه دلالة على أنها ينبغي أن تكون في يوم العيد، للتعليل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أو عن السؤال في هذا اليوم، أو كما ورد في ألفاظ أخرى. فهذا فيه دلالة على أنه ينبغي أن تكون صدقة الفطر في يوم العيد، وكما ورد في نص الحديث أمر أن تخرج قبل الصلاة، فلكن لا ينبغي أن يبكر بها قبل العيد بأيام قد تذهب هذه الصدقة من أيدي الفقراء فلا يحصل منها المقصود وهو التمتع بها يوم العيد والفرح بها والكف عن السؤال والانشغال به وإشغال الآخرين. وقد مر بنا في نص العمدة أنه ورد أن ابن عمر يعني لما ذكر المؤلف أنه لا حرج من تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين أخذا من الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أو كانوا يخرجونها أي الصحابة رضي الله عنهم قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا ورد ما يدل عليه. أكثر من هذا لا ينبغي أن يخرجها لمدة أكثر من هذه المدة. أي نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث صحيح متفق عليه، بين أنواعا أخرى مما تخرج منه زكاة الفطر زيادة على ما ورد في حديث ابن عمر من التمر والشعير، فذكر فيها الطعام. والطعام إما أن يكون لفظ يتناول ما يصدق عليه طعام من أنواع الأطعمة، وبعضهم يقول إن المقصود منه الحنطة أو البر، المقصود منه الحنطة أو البر. وورد فيه الزبيب، وورد في رواية الأقط، والأقط معروف واللبن الذي يجفف ويغلى ثم يجفف حتى يبس فيؤكل ويتناوله الناس. فهذه أصناف أخرى تجوز منها زكاة الفطر. من العلماء من اقتصر على هذه الأنواع ورأى ألا يخرج إلا منها على اعتبار أنها وردت نصا ويقتصر على ما ورد، لكن من ذهب إلى تعليل النص وأن المقصود إغناء الفقراء فعد هذا إلى كل ما يمكن أن يكون قوتا أو طعاما ولو لم يكن واردا في الحديث. فإذا كانوا يقتاتون الذرة، الدخن، الرز، أي شيء من الأطعمة فلا يرى حرجا في إخراج هذا ما دام أنه قوت أهل البلد. ولا شك أن أهل البلد إذا كانوا لا يعرفون هذا الشيء، إذا كان التمر عندهم لا سوق له ولا قيمة ولا يستفيدون منه، فالأولى إخراج غيره، مع أنه كما مر بنا هو أفضل الأصناف التي ينبغي أن تخرج كما يرى الإمام مالك رحمه الله، يرى أن التمر وخاصة العجوة ينبغي هو الذي يقدم في الإخراج. لكن إذا كان أهل البلد ليس لهم عناية بالتمر ولا يستفيدون منه بل يستفيدون من أطعمة أخرى اعتادوها وتعودوا عليها، فإخراج ما يسد الحاجة هو الأفضل إن شاء الله. وهنا أيضا أبو سعيد أشار إلى أمر آخر، وهو أنه بالنسبة للحنطة من العلماء من يرى أنه يكفي منها نصف صاع مدين لنفاستها ولأنها أفضل من الشعير مثلا أو الزبيب أو الأقط، لكن هذا اجتهاد من معاوية. ورد في الحديث أن معاوية مر بالمدينة حاجا أو معتبرا أو معتمرا فخطب الناس وقال إني أرى أن هذه السمراء نوع من الحنطة والبر النفيس عند أهل الشام، أرى أن مدين منه يقوم مقام صاع. فكأن أبا سعيد رضي الله عنه لم يعجبه هذا وقال لا، أنا لا أخرجها إلا كما كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدد في هذا حتى قال في رواية هذا قول معاوية، يعني ليس علي من قوله ولا من فعله، لا أعمل به، إنما أعمل بما ثبت عندي من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمسك بهذا من يقول إن المقصود بالحنطة البر إذ كان موجود لكنه بقلة في المدينة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه إشارة إلى الحكمة من هذه الصدقة وأن المقصود منها وأنها يحصل بها إن شاء الله الطهارة من اللغو والرفث، وأنها أيضا في نفس الوقت طعمة للمساكين، ويحصل إدخال للفرح والسرور عليهم في هذا اليوم الذي هو من أيام ومن أعياد المسلمين. ثم ذكر فيه تحديد الوقت وأنها تكون قبل الصلاة إما مباشرة أو في ليلة العيد أو قبله بيوم ويومين، فتكون زكاة إن شاء الله مجزئة مثابا عليها. أما إذا كانت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، قد يؤجر وقد لا يؤجر، والإجزاء لا تجزئ، لكن يعني لا مجال، يعني تكون على سبيل القضاء، هو قضاها، لكن قبولها من عدمه وإثابته عليها من عدمه أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى مدى ما حصل منه من تقصير أو تفريط وهل له عذر أو ليس له عذر. لكن الوقت الذي حدده عليه الصلاة والسلام هو ما قبل الصلاة. قال المؤلف الموفق رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية. الأول للفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. قال: وهم ثمانية. الأول للفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أصناف الزكاة وأنواعها ووقت إخراجها وكيفية إخراجها، ناسب أن يكون آخر ما يتكلم عنه في باب الزكاة هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، من هم مستحقها، لمن تخرج. فهذه كما وردت في الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وورد في الحديث لما أتاه الرجل الذي يسأله عليه الصلاة والسلام من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله، أو كما قال، تولى الصدقة ولم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره، فإن كنت من الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أعطيتك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الآية ورد فيها مستحق الزكاة، وأن الله سبحانه وتعالى تولى بيان هؤلاء الأصناف، بيان هؤلاء الأصناف. فأولهم الفقراء، وبدأ بهم والله أعلم للأهمية، لأنهم كما ذكر المؤلف هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، يعني يجدون شيء ضئيل جدا لكن ما يجدون ما يقع الموقع المناسب من نفقة الطعام والكسوة والدواء واللباس والمسكن والمركب وما يتصل ويلزم لحياة الإنسان حياة كريمة. فهؤلاء لا يجدون ما يقع هذا الموقع، فهؤلاء بدأ بهم. ولا شك أن البداءة بالشيء في الغالب تقتضي أولويته أهميته. ثم ذكر بعدهم المساكين، والمساكين يأتون بدرجة ثانية، فهم يجدون ما يقع موقع لكنه لا يحقق الكفاية لهم. قد يكون عندهم أصول أملاك، يملكون شيء، قد يكون عنده شيء من بيت، عنده شيء من طعام، لكن نفقة العام عنده لا يكاد يجدها. ولذلك العلماء يقولون الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فبين ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم مساكين ومع ذلك يملكون سفينة يعملون عليها، فهم يملكون شيء لكنه لا يقوم بتمام حاجتهم وكفايتهم. والعلماء رحمهم الله والفقهاء بالأخص تفاوتت أقوالهم واجتهاداتهم في تحديد حد الفقر أو الفقير المسكين والغني الذي إذا وصل، أو الغنى الذي وصل إذا وصل إليه الإنسان يخرج عن حد الفقر. وأولا بالنسبة للفقير والمسكين، هذان اللفظان في الغالب أنهما من الألفاظ المشتركة، فإذا ذكر أحدهما في الغالب دخل فيه الآخر، إذا أطلق لفظ الفقراء دخل فيه المساكين، وإذا ذكر لفظ المساكين على انفراد دخل فيه في الغالب الفقراء. وإذا ذكر كل منهما ذكر معا انفرد كل منهما بمعنى دون الآخر، مثل هنا أو مثل ما في الآية. فالفقراء كما قال المؤلف أشد حاجة. فمن العلماء كما هو المذهب المشهور فيه أن الفقير هو الذي لا يملك 50 درهم، واستدلوا بما رد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني لما سئل عن المسكين قال هو من عنده 50 درهم فليس بمسكين أو ليس بفقير. فقالوا هذا تحديد يدل على أن من ملك هذا المبلغ فإنه ليس بفقير. ومن العلماء من حدده بالكفاية مطلقا من غير تقييد بمبلغ معين، من غير تقييد بمبلغ معين. ولا شك أن الحديث فيه كلام، ب50 درهم فيه كلام. وأيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: ليس المسكين بالطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، لا يسأل الناس. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. فإذا المسكين الذي في هذا الحديث هو أيضا داخل فيه الفقير، فهو الذي بهذه الصفة لا يجد غنى يغنيه عن في حاجاته من نفقات البيت ونفقات الزوجة والصغار والضيف وما إلى ذلك، لا يجد هذا الشيء. فإذا هو لفظ أو معنى يختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت. والله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأخرى عن الفقراء أنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كما قال في الآية أو في هذا لا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. فهنا تجدهم لعفتهم وزهدهم وعزة نفوسهم الجاهل الذي لا يدقق النظر ولا يعني يأخذ بالقرائن يلتبسون عليه، وقد يحسبهم أغنياء، يحسبهم أغنياء وهم ليسوا كذلك، إنما تعرفهم بسيماهم. فالشاهد أن الفقير والمسكين هم من أول من يستحق الصدقات. لكن من ناحية الأولوية العلماء يقولون ينبغي أن يبدأ بحق العاملين عليها، لأن العاملين حقهم على سبيل الأجرة، على سبيل الأجرة منها، وهم تعبوا فيها وحصلوها وجمعوها وحفظوها وأنفقوا من أموالهم، فأول ما ينبغي أن يبدأ بحقهم، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الآخرين. وهذا لا شك أنه يرجع إلى مقدار الزكاة وكثرتها، فولي الأمر يعني ينظر في هذا، فلا يكلف جباتا وسعاتا قد تكون نفقاتهم تستنفد أكثر الزكاة، بحيث لا يبقى للفقراء والمساكين وللأصناف الآخرين إلا الشيء القليل، لا ينبغي هذا، بل يعطيهم حقهم لا شك ويبدأ بهم، لكن يقدر هذا تقديرا مناسبا حكيما. نعم. الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه يحتاج فيها. ومن يحتاج إليه وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. فهذا الصنف الثالث العاملون عليها، الذين يجمعونها ويجبونها ويسعون فيها يسمون السعاة. وكان عليه الصلاة والسلام في وقته يرسل السعاة في إلى البلاد ويجمعون الزكاة ويكونون يعرفون التجار وأهل المال وإلى أهل المزارع في مزارعهم وأهل المواشي في مواشيهم عند مواشيهم، فيسعون ويجمعونها. وهؤلاء العاملون قد يكونوا أغنياء، قد يكونوا أغنياء ولا حرج، لأنهم يقومون بعمل، عمل بأجرة، فلا حرج وإن كانوا أغنياء، لكن لا ينبغي أن يكونوا من بني هاشم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يكونوا كفارا، لا يجوز أن يكون كفار، لا يرسل نصارى يجبون الزكاة ويسعون في تحصيلها، لا يجوز، إنما هم من المسلمين بل من العدول، يعني لا يجوز أن يقوم بها فسقة، لا يؤتمنون، خونة، هذه من أهم المرافق، لأنه إذا كان فاسق أو خائن فربما يتساهل في تحصيلها، إما أن يأخذ أكثر مما من المستحق أو يأخذ أقل أو يأخذ رشاوة أو يتساهل في حفظها، يعني معرضة الزكاة للضياع إذا تولى جبايتها. فالعاملون عليها ينبغي أن يكونوا من العدول، الثقات، المؤتمنون، أهل الخبرة أيضا، كل صنف ينبغي أن يكون له خبرة، أهل خبرته بالنسبة للحبوب والثمار وبالنسبة للمواشي وبالنسبة لأصناف الأموال. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى سمى لهم يعني نصيب وبين أنه يجب أن يعطون منها. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. هذا الصنف الرابع ممن يستحقون الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم، وبين المؤلف المراد بالتأليف، فهم قد يكونوا من الكفار المشركين وقد يكونوا من المسلمين، وهذا الصنف يعتبر إعطاؤه من مفردات المذهب الحنبلي، لأن الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد أعز الله الإسلام ولا حاجة بنا إليهم ولم يعطهم شيء، فقالوا هذا الصنف لا ينبغي أن يعطى. لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الصنف أولا ورد ذكره في الآية فلا يجوز تركه، الثاني أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة الكثيرة في وقائع متعددة أنه أعطى المؤلفة قلوبهم، كما في غزوة حنين عندما أعطى صفوان ابن أمية قبل أن يسلم، وقال يعني كان يخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار من أحب الناس إلي، مع أنه رجل يعني زعيم من زعماء قومه وتاجر، لكن عليه السلام أعطاه 100 من الإبل وأشياء ليتألفه ويستميل قلبه. كذلك أيضا كما هو معروف أعطى عيينة بن حصن الفزاري وأعطى الأقرع بن حابس بن أقرع وأعطى زيد الخير وعامر بن الطفيل وأعطى من صناديد نجد، حتى إن قريش احتجوا وقالوا نحن زعماء قريش ويعطي صناديد أهل نجد ويتركنا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعطي الرجل ويترك من هو أحب إليه منه، فما كان يعطي عليه الصلاة والسلام عن هوى ولا عن رغبة غير منضبطة، بل يعطي لله سبحانه وتعالى، يعطي لهذا الدين، فكان يعطيهم 100 والمئتين من الإبل ويريهم أنه لا يبالي في المال وأنه ليس جماع أموال، جماع ضرائب، جماع خراج أو جزية، ليس هذا شأنه عليه الصلاة. أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه، يعني ليس هذا أمرا مقتصرا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الآية ليست منسوخة، لو كانت منسوخة لما عمل بها أبو بكر رضي الله عنه، فقد أعطى عدي بن حاتم الطائي ابن الكريم المشهور، وقال إنه جبى زكاة قومه 300 من الإبل، فلما أتى بها إلى أبي بكر رضي الله عنهم أعطاه منها 30 10% العشر، ثم قال له أخرج بمن أطاعك من قومك في الجيوش، فخرج 1000 مقاتل من طي. فهنا هذه دلالة وإشارة إلى ما يؤثر أو تأثير المؤلفة قلوبهم، فهذا عدي كريم ابن كريم وزعيم من زعماء قومه، فلما أعطي هذا المقدار من الإبل أثر فيه ورفع مكانته عند قومه، فجب الزكاة، جباها منهم وأحضرها وجمعها، ثم إنه أثر عليهم فخرجوا للجهاد في سبيل الله. فلو لم يعني يستمل قلبه لما اهتم، ثم إنه بعد ذلك يسلمون ويحسن إسلامهم ويتبين لهم الحق، لكن في أول أمر هكذا يؤثر عليهم، وهذه طريقة حكيمة، لكن ينبغي أن تكون يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، ما يستمال بها أحد لأي سبب آخر من الأسباب إلا لدين الله خالصة. ثم الأمر الآخر يقال يعني ما ورد عن عمر رضي الله عنه لا يكون تعطيل لهذا الحكم، لكنه نوع من الإيقاف له، كأنه على رضي الله عنه يرى أن الحاجة لم تدعو لذلك، كما لو لم يجد فقير، كما لو لم يجد عابر سبيل ممن انقطع به السبيل لم يجده. فلما لم يرى أن المؤلف قلوبهم موجودين وليس بنا حاجة إلى تأليف قلوبهم ولدينا من القوة، فلا حرج أن نأخذ نصيبهم ونعطيه غيرهم، ليس على سبيل تعطيل الحكم. يعني عمر رضي الله عنه يعني هو الذي من أشد الصحابة رضي الله عنهم ممن يسعون إلى إنفاذ أحكام الله وتطبيقها، فحاشاه أن يعطل حكما. فهذا وجه وتأويل ما نسب إليه رضي الله عنه. ولا شك أن هذا يعني فيه سهم المؤلف قلوبهم، يعني فيه من الحساسية ما فيه، وقد يتساهل فيه، وقد يكون على حساب الأصناف الأخرى من الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله، إذا لم يضبط بالحكمة والثقة والعدالة، لأن هؤلاء قد يكونوا من المسلمين الضعاف الإيمان. فإن أعطوا لله جل جلاله واستمالة لقلوبهم لا لعصبية ولا لقومية ولا لأي أسباب أخرى، فإن شاء الله إن الله يحقق فيه الأثر. وإن أعطوا لأسباب أخرى فهذا لا شك أنه لا يجوز ولا ينبغي، ويكون تضيع لأموال الفقراء والمساكين. فهم على ما ذكر المؤلف هم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم، فقد يكون يصدر منهم شر، يعني من أفراد قبيلتهم قطع طرق ويؤذون المسلمين، وولي الأمر قد لا تكون عنده القوة التي يستطيع أن يوقفهم بها، أو عنده القوة لكن يرى من الحكمة أن يكونوا عن طريق سادتهم وزعمائهم، فيستميل زعمائهم ويعطيهم من الزكاة ليصدوا شر هؤلاء الذين يزعجون المسلمين ويؤذونهم، أو قوة إيمانهم إذا كان إيمانهم ضعيف حتى يستميلهم ولا يميلوا مع الأعداء ودفعهم عن المسلمين، أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. فلا شك أن شيخ القبيلة إذا استميل قلبه يوفر على المسلمين خدمات كثيرة قد لا يتمكن المسلمون البعيدون عنه من جباية الزكاة، فهو يعرف الأغنياء من قومه ويعرف مواقعهم ومواضعهم ومن أين يأتيهم، ويسلمون له ويلبون نداءه بسهولة. فلا شك أن مثل هذا إذا أعطي من الزكاة مثل ما صنع أبو بكر رضي الله عنه عندما أعطى عدي بن حاتم، فإن هذا لا شك أنه يعني في إعطاء في وجه شرعي مناسب. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.